ليخرجن الأعز منها الأذل. قال والله لو كان الحق المدينة غير جيش المدينة خرج المدينة وحلف حلفها وتوعد. شكون الجيش في المدينة؟ سمعها صحابي صغير شاب في عمره 14 سنة غالي الظن انه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه سمعها راح للرسول صلى الله عليه وسلم يجري بها. قال له هو واش قال عدو الله راه يسمونه في الدنيا واش قال واش راح الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه اللي كان قال له يا رسول الله هذا الطفل الصغير ما يعرف خليك منه ما يعرف ما يجيبش الفرق خلاص تنسى القانون. واذا نزل عليه ربي سبحانه القران راك تقراوه نزل عليه رب القران بكي صحيح قال لا يخرجن الاعز منها الاذل. امسك له ربي سبحانه لهذاك الولد امسك له وزنه. قال الصحابه قالوا اروح جابوه باش تشوفوا الصحابه الصعب كيفاش كان يعامل الصحابه ولو صغار ولكنهم لما يعملون امورا عظام كان يشهرهم امام الناس باش يشوفوهم. قال اروح يا ولدي اروح. لما جاء عنده امسك له وزنه قال له هذه الاذن التي صدقها الله تبارك وتعالى كيما سمعت يا ولدي وذنك كيما قال باش تشوفوا كلمة الصدق يعني ربي سبحانه يبغيها بزاف ولا عظم عن الله تبارك وتعالى. وإن كان الآن ما فيش وحش اللي ينزل علينا باللي فلان صادق ولا ماشي صادق ولكن عند ربي سبحانه ستكتب ويوم القيامة يخرج يا فلان كنت صادق ويا فلان اللي كنت كذاب. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرجل مازال يصدق ويتحرى الصدق وين يكون الصدق يقوله حتى يكتب عند ربي الصديق يكون مع الصديقين والانبياء والصالحين يوم القيامة. والاخر مازال يكذب وكل من خلق غير يكذب حتى يتكتب كذاب كذاب لا في الحنة عنده ولد ما في حتى غنى غنش. إذا الصدق يا إخواني الكرام ميزة عظيمة ويكفيه أنه يوم القيامة يكون صنوا يكون صنوا للشهداء ويكون صنوا للأنبياء الصدق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والصديقين الناس الذين يكثرون من الصدق ومن قول الصدق. والصدق يا إخواني الكرام إن شاء الله سنجعل له درجة. الصدق يعني موسوعة عظيمة. الصدق في العمل، الصدق في العبادة، الصدق في التجارة، الصدق في الجهاد، الصدق في كلمة الحق. يعني صدق يعني مش حاجة برا بالذي يقول ما الحق صدق شيء كبير. إذا نرجع لهذا المنافق هذا لما رجعوا وصلوا للمدينة شوفوا يا إخواني الكرام أنا نبغيكم تنتبهوا مليح لهذا الظاهرة التي لم تخلق مثلها في البلاد إلا في جيب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو تصفحنا التاريخ منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى الآن والله لا نجدها في تاريخ من التواريخ إلا في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. باش تشوف الناس كيفاش رباهم القرآن وكيفاش كانوا جيل مثالي نموذج ملائكة على وجه الأرض. لما وصل للمدينة هذا الراجل لما قال أنا لما وصل للمدينة عزيز وخرج ذليل عنده وليده من أفاضل الصحابة هذا المنافق. لما لحقوا للمدينة الصحابة كلهم دوروا في بيوتهم والولد مزل الولد مزل عبد الله وثاني اسمه عبد الله بن أبي بن سلول بابا اسمه عبد الله واسمه عبد الله أنزل وجبت سيفه وقف عند الباب المدينة. لما وصل باباه من القرآن نزل وفضح خلاص اللي قالها. لما لحق باباه جبت السيف وقال له والله لا تأويها يا عبد الله أبدا إلا بإذن من الله ورسوله. وليده ما عندوش كبدا على باباه قال له والله يا عبد الله يا المدينة ما بتكفي غير أذن ربي وأذن الله سبحانه. إذا يتكلم أيها الناس ابني يمنعون بيتي ابني يمنعون بيتي وليدي يمنعني ما فيش بيتي. قال له والله لا إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما دخل هذا وندخل المدينة ولا يحويك الله أبدا. الضرب تاعها ما تضمنش فيه نادرنا وش قلت السيف وقال. وبعدين الناس راحوا يجروا للرسول قالوا له راه فلان توعد باباه باللي يقتلوا ما يدخلش المدينة حتى تعدل انت وتعدل ربي. جاني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قلبي. قالوا والله يا رسول الله لقد علمت الأنصار أن ما فيها رجلا أضر بوالديه مني. قالوا اسأل الأنصار ما فيش واحد فيهم يبغي باباه ويحتار باباه كما نهى. ولكن بعد ما الحق ليك والحق الرب والله ما نعرفه شوفوا الناس الأبطار لنا نحن يا مرضو تصف ربي ولا وليدي يصف ربي ولا كذا ماشي يا له أما ربي من عند ربي ويكو تتعب قبل ما يلحق الولد حتى ولا ركبتك يركبتك عاد تقول صلي زبنا حلو الأولاد هذو الصغر ربوهم من كيف ربوهم على التقوى ربوهم على الإيمان حتى يكبروا يكبروا مؤمنين ولا تطلق الحبل على الغارب وتقول لك المربي ما عند ربي هذا كلام ما عندوش معنى. شوف الناس هذو كيفاش تربوا خلص على الأنصار كله شكون هنايا في المدينة في عواتيه كيما انا قالوا نطيع دابا ونبغيه ونحبه وما نبغيش لي أبيه ولكن بعد ما الحق الله والرسول ما نعرفوش. يا رسول الله إياك أن تأمر أحدا بقتله. قالوا بالك تأمركش واحد يقتل فإذا أمرت أحدا أن يقتله فإني آتيك برأسه الآن. قالوا بالك تأمركش واحد يقتل فإني لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي في الأرض. قالوا أنا ما نبغيش واحد يقتل بابا يمشي في الأرض فأنا نجيب لك راسه بلك تركبني الحمية تاع الجاهلية فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار ما تكلف حتى واحد أما تكلف واحد آخر لا. يا للناس هذا ما كانوش عندهم العاطفة اللي عندنا حنايا كانت عندهم العاطفة الدينية. احنا العاطفة الدينية ما عندناش احنا عندنا العاطفة الآن على طرف يدوس سب ربي وسب الدنيا كلها وسب المسلمين كلهم فهمنا كيف؟ ولقيناهم في بيت الله على جبل يدوس سب الكعبة وسب الحج كله فهمنا؟ لينا مهاج ما عندناش العاطفة تاع الدين عندنا العاطفة تاع المادة. جاء داروكا باريستون كثرة ما نش عارف واش داولو سب الحج وسب الدين وسب كل شيء وسب الكعبة قال مبطلنا ولا نصلي ولا نحج معاه إعلاما واش كاين واش دور الفريدة هذه كنز قارون كان فيها لا لابدو ربي يخلف عليك. يا أصحاب الله ما عندناش العاطفة تاع الدين الآن ما عندناش عندنا الكبدة تاع الزراري عندنا العاطفة تاع السيارة عندنا العاطفة تاع العمارة تاع الزيمان تاع الحديد تاع كل شيء عواطف مختلفة لا تحصى ولا تعد ولكن عاطفة الدين والله ما عندنا غير نتجاملوا برك شوية يا لخنا يعني قلوبنا الآن قلوبنا نعطيكم مثال تاع قلوبنا الآن كي العمارة الأول والثاني والثالث والعاشر من كيف هكذا شكون الأول البخاري راهي جاية بالترتيب كل واحد يجي يشرب مرتبة والدين هو الأخراني مرة إيه لا أنا رايحين هو الأخراني بينما الأولين كانت العاطفة الدينية هي الأولى ربي هو الأول في قلوبه وبعدين ترتب وبعدين ترتب وش بغيت تجيب ولادك ولا تجيب مرتك ولا تجيب سيارتك ولا بضاعتك ولا اللي بغيت وإنما الله والرسول هما الأولين في قلبه هكذا كانوا الأولين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمن ما يكونش مؤمن حتى يكون ربي والرسول هما خير عنده من كل شيء ولكن احنا ما عندناش احنا ربي والرسول صلى الله عليه وسلم هما الاخرين ولادنا هما الاولين حتى ربي سجلنا ولادنا احنا نشوفوا فيها ولكن احنا لو كنديروا ربي والرسول هما الاولين ولادنا ورزقنا وشي كل شيء الاخر ربي سبحانه ينجحنا وينجح ولادنا وينجح كل ما قصدت يعني ولكن ما ما قدموا حاجة أخرى على غير ربي ما ننجو لا إحنا ولا أولادنا ولا تجارتنا ولا سلعتنا، والواقع هو يصدق هذا أو يكذبه، الواقع كل واحد غير. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النشر محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485546.